يا سيدنا. نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله السماوات والأرض وهو الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على من يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فإذا برق البصر